وردنا عنك بعض الكلام عن شغلة الانتخابات. بعض الأخوة متناقض عن كلامهم. شو بتراح يعني جينا نسألك حتى يعني نكون عندنا الشفاء الغليل في الجواب. أحسنت في هذا، ولكن لعله من الحسن أنك تذكر ما الذي ورد إليك. اللي ورد لنا أول شيء الشيخ ذاكر إذا يعني الأخوة الإخوان المسلمين نزلوا الانتخابات ما ينبغي أن ينزلوا، أما إذا كان الأمر كذلك فعلى المسلمين مؤاذاتهم. وآخرين ذكروا غير هيك، إن الشيخ ما بقول لا مؤاذاتهم ولا دخولهم. القول الثاني خطأ. القول الأول صحيح لكن دون الصحة. نحن أولا ما خصصنا بالذكر الإخوان المسلمين، لا إخواننا يعني الكافرات بشكل عام. أنا أنت تكون أحد المخطئين بها. أنت قلت الآن الإخوان المسلمين، ممكن لفظ كلامك هو كذا يصير الخطأ. نعم، نحن نقول لا ننصح مسلما أن يرشح نفسه في هذه الانتخابات في كل البلاد اليوم، لأن الحكومات لا تحكم بما أنزل الله. واضح؟ لكن أنا أعلم أن هذا الرأي لا يقتنع به كثيرون من طلبة العلم، من الدكاترة، من كذا إلى آخره. عرفت كيف؟ حينئذ سنرى في الساحة ناس يرشحون أنفسهم من الإسلاميين، سواء كانوا من هؤلاء أو هؤلاء أو هؤلاء. عرفت كيف؟ حينئذ يجب علينا أن نختار من هؤلاء الذين نزلوا في ساحة الانتخاب، في ساحة الانتخابات، ها؟ أن نختار منهم الأصلح، ولا نفسح المجال لدخول الشيوعيين والبعثيين والدهريين والزنادقة ونحو ذلك. واضح؟ هذا هو الرأي. أنت تقول يجب علينا أن نختار الأفضل منهم؟ أي نعم. خمسة شيخ النصر شيخ بيتشكل.